بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كم رقم هذا المجلس؟ نسيت، وجوالي في البيت. هذا يعتبر 15 تقريبا، 14، 18، متأكد؟ إذن هذا هو المجلس 18 في شرح كتاب بطاقات التعريف، ووصلنا إلى سورة النحل، وهي من المئين، وأسماؤها النحل والنعم. النحل اسم واضح ظاهر، وهو الأشهر لذكر النحل فيها، ولم يذكر النحل في أي سورة أخرى. وأما النعم فهو اسم أقل شهرة، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولكنه جاء عن بعض التابعين، ورد عن بعض التابعين. وسبب التسمية أن الله عدد فيها عددا كبيرا من نعمه على عباده، وهذا مرتبط بمقصود السورة كما سيأتي إن شاء الله. أما فضائلها فهي من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور، ولم يرد لها فضل مستقل في حدود ما اطلعت عليه. وأما موقعها فهي 16 بعد الحجر، ومن مناسبتها للحجر مناسبة افتتاح النحل لآخر الحجر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجله. وأما عهدها فهي مكية اتفاقا، لكن ثبت الاستثناء فيها، فقد روى البزار وصححه الحافظ بن حجر عن ابن عباس قال: كان ناس من أهل مكة أسلموا وكانوا مستخفين بالإسلام، فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم مكرهين، فأصيب بعضهم يوم بدر مع المشركين، فقال المسلمون: أصحابنا هؤلاء مسلمون أخرجوهم مكرهين، فاستغفروا لهم. فنزلت آية سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وهذا ليس موطن الشاهد، فآية النساء أصلا سورة النساء كلها مدنية، لكن ستأتي آية من سورة النحل في هذه الحادثة التي وقعت قريبا من غزوة بدر، أو هي في غزوة بدر لكن النزول بعد غزوة بدر، فالآية في حدث مدني وهي في سورة مكية. أما سورة النساء واضح: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال: فكتب المسلمون إلى من بقي منهم بمكة بهذه الآية. هذا من حرص المسلمين على إخوانهم، بقي من المسلمين المستخفين أو المكرهين في مكة أناس لم يموتوا، لم يقتلوا في هذه الحادثة، فكتب المسلمون إلى من بقي منهم بمكة بهذه الآية ليحذروهم من هذه العاقبة، فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ظهر عليهم المشركون وعلى خروجهم فلحقوهم فردوهم فرجعوا معهم. فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية في أي سورة؟ في العنكبوت، والعنكبوت مكية، فهذه أيضا آية مستثناة ستأتي من العنكبوت ولكنها نزلت العهد المدني. قال فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا فنزلت هذه الآية. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فكتبوا إليهم بذلك. إذن هذه الآية مستثناء من السورة، كما رجح تكرر النزول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة، جاء ما يدل على أنها مدنية وجاء ما يدل على أنها مكية. واختار الباحث في السورة المكية والمدنية إلى نهاية سورة الإسراء أن الآية تكرر نزولها، وتكرار النزول قليل في القرآن لكنه ليس منكرا وليس ممتنعا لا عقلا ولا شرعا، وقد يكون لأهمية الأمر كما مر معنا في الفاتحة. تاريخ نزولها تعد الواحدة والسبعين على الرواية المشهورة، وجاء فيها هذه الرواية المشهورة التي ذكرناها في المقدمة وتكرر ذكرها، رواية جابر بن زيد. العادة أنها تسرد السور، لكن هناك في بعض المواطن تفصيل، مثل سورة النحل قال ثم النحل، يعني بعد السورة التي قبلها، وذكر قبلها الأنبياء وذكر بعدها السجدة. العادة أن يقول السجدة ثم النحل، الأنبياء ثم النحل ثم السجدة، هكذا يسرد الآيات السور. يعني قال أول ما نزل اقرأ ثم القلم ثم بشكل يعني سياق معتاد أو مضطرد في الرواية، إلا في هذا الموطن قال ثم النحل 40 آية وبقيتها بالمدينة. هذا خاص بسورة النحل عادة، وربما كان هذا الموطن الوحيد عنده الذي فصل فيه بهذا الشكل. أما الغالب يقول ثم لا يفصل، لا يقسم السورة، لكنه قسم سورة النحل قال ثم النحل 40 آية وبقيتها بالمدينة، نزلت بعد الأنبياء وقبل السجدة على هذه الرواية المشهورة. وفيها ما نزل قبل آية في سورة الأنعام. ما هي هذه الآية؟ هنا جاءت آية في سورة النحل تشير إلى حكم في قد نزل قبل ذلك. قال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، هذه تشير إلى آية سابقة، وهي قوله تعالى في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. فهذا يدل، إذا أردنا التعبير الدقيق، هذا يدل أن هذه الآية من سورة النحل نزلت بعد تلك الآية من سورة الأنعام. وقد مر معنا أن الأنعام فيها ما يدل على تأخر النزول، فتكون هذه متأخرة النزول مع ما فيها من أدلة أخرى على تأخر نزولها وإشارات أخرى تشير إلى تأخر نزولها. كما روي من يجعل نزول بعض آياتها مبكرة، جاء ذلك في بعض الآثار أن بعض الآيات سمعها عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ممن أسلم مبكرا، وأنه استقر الإيمان في قلبه عند نزولها أو نحو ذلك. مع ما مر من مدنية آية منها، ما هي الآية المستثناء وهي مدنية في سورة النحل؟ ثم إن ربك للذين هاجروا، وتكرار نزول آخر 3 آيات من السورة. إذن هي كأنها متأخرة النزول ولحقتها آيات في العهد المدني أو تكرر نزولها. أما أسبابها فستة أسباب مع طولها، إلا أنها لأنها مكية فالأسباب فيها قليلة، ستة أسباب، أربعة منها في الصراع مع المشركين، واثنان مرتبطان بالعهد المدني، إحداهما ثم إن ربك الذين هاجروا، والثانية وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. أما مطرعها فهي من المطالع الخبرية، وإن كانت لها خصوصية فقد جاء فيها الفعل الماضي للأمر المستقبل، أتى أمر الله وهو لم يأتي بعد، وهذا افتتاح قد لا يكون له نظير في أي سورة أخرى، أن يأتي الفعل الماضي. الفعل الماضي في الأصل موضوع للزمن الماضي، لكنه هنا جاء للمستقبل إشعارا بتحقق الوقوع. وإذا نظرنا إلى مقاطع هذه السورة فيمكن تقسيمها إلى مقطعين، والسورة كلها تدور حول الإسلام والاستسلام لله، ولكن تكثر فيها النعم، يكثر فيها ذكر النعم، والعلاقة ظاهرة كما قال الله يعرفون نعمة الله، قال إيش؟ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فهناك علاقة ظاهرة بين معرفة النعم والاستسلام لله سبحانه وتعالى، بعكس أولئك يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فتذكر النعم من أكثر ما يحتاجه المسلم كي يزيد من استسلامه لله سبحانه وتعالى، والغفلة عن النعم مضرة بالقلب جدا. فهذه السورة إذا أردنا أن نقسمها وقلنا إن موضوعها الأكبر إسلام، قسمت إلى قسمين، كلاهما يتحدث عن الإسلام، لكن القسم الأول عن الإسلام من ناحية نظرية معرفية، والقسم الثاني فيه تفصيل تطبيقي للاستسلام لله سبحانه وتعالى والدخول في الإسلام. فأول 89 آية من السورة إلى قوله جل في علاه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هذا القسم الأول في قواعد الإسلام النظرية أو الأساس النظري للدخول في الإسلام. ثم من آية 90 إن الله يأمر بالعدل والإحسان تفصيل في أحكام الإسلام مع ذكر أمور ورد على الكفار أو تهديد لهم ونحو ذلك. القسم الأول تحته 3 مقاطع، لو نظرتم في السورة وكانت معكم فإن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بعد الإخبار بقرب إتيان أمر الله وتنزيهه سبحانه عن الشرك والتذكير بتدبير الله للخلق وصولا إلى التوحيد ورفض الشرك والإيمان باليوم الآخر والحث على الشكر على النعم. لاحظ سيقت آيات كثيرة، طبعا بدأت السورة ذكرت التوحيد سبحانه وتعالى عما يشركون، حذرت من الشرك ثم أو نزهت الله عن الشرك، ثم ذكرت نعما كثيرة فيها تدبير من الله للكون، من مثل قوله سبحانه وتعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إلى أن قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، إلى أن قال: إلهكم إله واحد. هذه السورة وخاصة الأربعون الآية الأولى منها مكية، والمشركون مخاطبون بهذه الآيات ولا شك، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: وإلهكم إله واحد. والأصل أن الذي يتحدث مع من ينكر الشيء فإنه يؤكد له، إذا كان الذي أمامك خالي الذهن لا يعرف الشيء فإنك تأتيه بالخبر مباشرة، أما إذا كان مترددا فإنه يحسن أن تؤكد له، وإذا كان منكرا فإنك تحتاج إلى التوكيد. يعني متى تقسم للشخص؟ هل تقسم لشخص في بداية حديثك معه عن أمر لا ينكره؟ لا. ولكن هنا جاءت الآيات دون توكيد، مع أن الخطاب مع المشركين في توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي من أكبر القضايا التي لم ينكرها فقط بل تعجبوا منها أشد التعجب. ولأجلها قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يتعجبون من التوحيد وهم مصرون على شركهم. والله قال: إلهكم إله واحد. وقلت إن هذا المقطع من القسم الأول يدور حول إثبات الوحدانية بذكر النعم وذكر تدبير الله للخلق، فهذا التدبير العجيب من الله سبحانه وتعالى لليل والنهار والشمس والقمر على سبيل المثال يجعل المنكر للتوحيد منكرا لأمر ظاهر جدا لا يحتاج إلى توكيد، هو مكابر لا يستحق أن يؤكد له، وإنما يكتفى إلهكم إله واحد هكذا دون توكيد لوجود الدلائل في الآيات السابقة على هذا التوحيد. ثم جاء المقطع الثاني من هذا القسم ويبدأ من الآية 24: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وهو مقطع طويل يستمر إلى الآية 65 حوالي 5 صفحات أو 4 صفحات ونصف. كثير من هذه الآيات ترد على شبه الكافرين، لذلك تجد فيها: ويجعلون لله ما يكرهون، ويجعلون لله البنات سبحانه، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا، إلى غير ذلك. فتكثر الشبه التي تذكر هنا للكفار مع الرد عليها والتذكير بالآخرة. بعض العلماء لاحظ ملاحظة تساعدنا في فهم هذه السورة جدا، قال الله سبحانه وتعالى بعد أن قلنا إن هذه السورة عن الاستسلام لله، قال: هذه شرح لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون، هذه آيات كلها مشروحة هنا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وهنا قال أتى أمر الله، وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فتلك السورة تدعو إلى الإسلام وتحذر من مجيء الساعة، وهذه السورة تؤكد مجيء الساعة دعوة إلى الإسلام مع ذكر النعم. فهناك أمران في السورة كلاهما يدعو إلى الاستسلام لله: النعم التي أشرت إليها ابتداء، ومجيء الآخرة فجأة التي هي واضحة من أول آية في السورة ثم تكررت. ومما تكررت فيه هنا في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم. ما السلم هنا؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لم يؤمنوا في الدنيا ولم يستسلموا لله في الدنيا إلى أن حل بهم أمر الله الذي وعد جل علاه جل في علاه أن يأتي، فألقوا السلم يعني استسلموا، لكنه استسلام متأخر لا فائدة فيه. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وذكر مقابلهم من باب الجمع بين الترغيب والترهيب، وإلا فإن أكثر السورة عن الكفار، وخاصة هذا المقطع. قال وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وأما المقطع الثالث في هذا القسم فهو تعداد لمزيد من النعم من الآية 65. قال والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. المقطع الأول كانت فيه نعم مع الاستدلال على الوحدانية، والقسم الثاني كان ردا على الكفار في شبههم مع تحذيرهم من مصيرهم الأخروي. هنا عاد ذكر النعم بإطناب، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ثم قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، ثم قال والله خلقكم ثم يتوفاكم، ثم قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. آيات كثيرة كلها في نعم الله سبحانه وتعالى، إلى أن قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كأن الحكمة، وهي من حكم هذا الأمر، الحكمة من كثرة النعم وإتمامها على العباد أن يستسلموا لله. فكل هذا المذكور وغيره من نعم الله في السورة لا فائدة فيه إذا لم يحقق هدفه. هدف وجود السمع والبصر عند الإنسان، وهدف إخراجه إلى الأرض، وهدف تسخير الليل والنهار والشمس والقمر له، والهدف من كل النعم التي لا يمكن إن أردنا أن نعدها أن نحصيها أن يستسلم العباد لله. فكل من لم يستسلم لله كأنه ما حقق الغاية من وجود هذه النعم. وختمت هذه النعم وهذا المقطع بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه نعمة أعظم من كل النعم الأخرى، وسيأتي تفصيل هذه النعمة في السورة التالية لها. سورة الإسراء فيها النعم أيضا، لكن يركز فيها على نعمة إنزال القرآن وهدايته. وهنا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولو آمنت هذه الأمة حقا بهذه الجملة فقط لانكبت على القرآن وشغلت به الأوقات وحلت به الأزمات. فالله جل في علاه وبنون العظمة، كم مر وقت من الوقت؟ 25 دقيقة، دقائق انتهي لأنه قربنا على الانتهاء. والله سبحانه وتعالى بنون العظمة، ونزلنا، ما قال ونزلت عليك، يخاطب خير مخلوقاته الكتاب. لماذا؟ قال تبيانا لكل شيء، وهنا فصل سيدي ابن عاشور في تفسيره تفصيلا جميلا في هذا، خلاصته أن كل العلوم التي يحتاجها البشر في الأرض وصولها موجودة في هذا الكتاب، حتى علوم عمران الأرض ونحوها وصولها موجودة في هذا الكتاب، يهتدي لها من يهتدي ويضل عنها من لا من يضل. وأما الشرع فلا شك أنه في هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ذكر أن رجلا كان في بلد أوروبي أو ربما في أمريكا، رجلا مسلما، فمر بمطعم وتكلم معه الرجل الذي يعمل في المطعم، قال له: أنتم تقولون إن كتابكم فيه كل شيء، فأين وصفة الطعام الذي قدمته لك في المطعم؟ قال: هذا موجود في القرآن. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله أعطانا قانونا، إذ لا يعقل أن يكون في كتاب تفصيل لكل جزئية، وإنما يعطيك الأصول العقلية التي تعيش بها في كل الجوانب. فالتفصيل أصلا، هذا التفصيل الممل ممل ولا يصلح لأولي الألباب، والقرآن أنزل لأولي الألباب، لكن أعطاك قاعدة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا شك أنها في الآيات بالبينات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، هذا في الشرع. لكن يقاس عليه سؤال كل أهل تخصص عن تخصصهم. فإذا أردت أن تعرف كيف يصنع هذا الطعام تسأل أهل الطبخ، وإذا أردت أن تعرف كيف يعالج هذا المرض تسأل أهل الطب، وإذا أردت أن تعرف كيف يبنى هذا القصر تسأل أهل الهندسة. فالأصل مأخوذ من: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما التفاصيل سيروا في الأرض وتعلموا. فكان هذا الرد جيدا على ما ذكر في هذه القصة. للحديث بقية نجعله في المقطع الثاني حتى لا نثقل على التسجيل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كملت نص ساعة كده.